كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا أجمعين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، نتواصل معكم أيها الإخوة مع قراءات تدبرية في تفسير أهل العلم، واليوم إن شاء الله سنأخذ شيخ المفسرين على الإطلاق، وهو الإمام العظيم المفسر القارئ المؤرخ الموسوعي الفقيه النحوي المقرئ القارئ صاحب التفنن والموسوعي، وهو الإمام أبو جعفر محمد بن جرير ابن يزيد الطبري، الذي اشتهر باسم تفسيره باسم تفسير الطبري. هذا الإمام كما تعودنا في الحلقات السابقة نقف أولا مع أبرز المحطات التربوية في حياته، ثم بعد ذلك نقرأ في التدبرات التي ذكرها في كتابه. أولا، هذا الإمام ولد في سنة 224 في طبرستان، وطبرستان اليوم تقع في المناطق التي هي شمال إيران، وحفظ القرآن وعمره 7 سنوات، وصلى بالناس وعمره 8 سنوات إماما، وهذه كانت ميزة في زمانهم، وكتب الحديث وحفظ الحديث وعمره 9 سنوات. هذا الإمام اشتهر برحلاته، فقد رحل إلى بلده طبعا طبرستان، ثم بعد ذلك إلى الري وما حولها وبلاد خراسان، فلما انتهى منها توجه إلى العالم قلب العالم الإسلامي إلى بغداد وما حولها، ثم توجه إلى الشام لطلب العلم، ثم بعد ذلك استقرت به القدم في بلاد العراق لطلب العلم وللتأليف وللنشر، حتى توفي رحمه الله في سنة 310 للهجرة. من ضمن الوقفات التربوية مع حياة هذا الإمام أنه رجل موسوعي، وقد كان أهل العلم قديما على هذا المنهج، يعني كان الشخص تجده مفسرا ومؤرخا ومحدثا، بل تجده أيضا أديبا وبليغا. من هؤلاء الشخصيات الموسوعية هذا الإمام أبو جرير الطبري رحمه الله، فقد كان إماما في التاريخ، ولهذا له كتاب تاريخ الأمم والملوك تكلم فيه عن نشأة التاريخ منذ آدم، بل قبل آدم حتى، وهذا يدل على سعة طبعا اطلاعه، حتى توقف إلى قبل العام الذي عاشه، وأيضا ألف في التفسير، وله كتاب في الحديث تهذيب الآثار، وهو من أبرز كتب الحديث وفقد، وله كتاب في الفقه، وله كتاب في الأصول. وإذا طالعت مؤلفه التفسير تجد له اهتمام باللغة، وتجده نحويا بارزا، ولهذا من ضمن الأبحاث التي بحثت عن النحو والقراءات عند ابن جرير الطبري، وكان يرجح بين المذهب الكوفي والمذهب البصري، وكان أيضا بصيرا بأشعار العرب، ولهذا كان يحفظ كثيرا من الشعر، بل كانت له أيضا ذائقة شعرية، وله أبيات يعني رائقة تدل على روحه، وتدل على موسوعيته، وتدل على حفظه، وتدل على إتقانه. وبهذا نسجل موقفا تربويا، أن طالب العلم عليه أن يتفنن، عليه أن يتفنن في أكثر من فن، والدراسة المعاصرة في هذا الزمن لها حسنات لا شك، لكن أيضا من أبرز سيئاتها أنها جعلت الإنسان يتخصص في فن واحد، فقد يدرس في الفن الواحد أكثر من 5 إلى 8 سنوات أحيانا، وهذا وقت طويل بالنسبة للتخصص. التخصص أحيانا قد يأخذ من الإنسان تفرغ لمدة 2 أو 3، فلا يليق بطالب العلم أمثالكم أن يفني حياته في فن واحد، وإن فعل ذلك فلا حرج، لكن نحن نتكلم عن مثل موقف الإمام الطبري رحمه الله. خاصة إذا رأى الإنسان من نفسه قدرة وأهلية، يعني وجد نفسه محبا ومتقنا للفقه، وجد نفسه محبا ومتقنا للنحو، وجد نفسه متقنا ومحبا للتفسير ولأصول الفقه ولمصطلح الحديث وللحديث ولعلل الحديث. فمتى ما وجدت نفسك تعطيك وتساعدك فلا تقصر في هذا المجال، فإن هذا يعود على علميتك بالفائدة الكبرى. ولا يمنع مع هذا الشمول أن يوجد هناك فن من الفنون قد تكون قراءتك فيه أكثر، وقد كان العلماء قديما على مثل ذلك. الطبري رحمه الله من مواقفه أنه اشتهر بعفة النفس، فكان عفيف النفس، كان ذا عزة، وأظن هذا الأمر مقبول وحسن للإنسان الذي تعلق بالقرآن وأتقن قراءة القرآن وأتقن معاني القرآن وأتقن تفسير القرآن، فإن القرآن يزكي النفس ويهذب النفس. ولهذا كان أن الطبري رحمه الله عفيفا متعففا، حتى أنه كان إذا انتهى من بعض كتبه تصل للخلفاء، الخلفاء قديما كانوا يتابعون حتى الجديد من المطبوعات، فكانوا يعطونه الجوائز، يعطونه 100,000 200,000، ومع ذلك كان يردها رضي الله عنه ورحمه الله، يعني لأنه لا يرى أن العلم يؤخذ عليه أجر، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية لأنه ألف شيئا يريده خالصا لوجه الله ولا يريد أن يتعجل شيئا من أجره في الدنيا، وهذا من عزة نفسه. وله أبيات في هذه القضية يقول: أمت مطامعي فأرحت نفسي، فإن النفس ما طمعت تهون. يعني هذا البيت يعتبر من أبيات التي فيها فقه للنفس، يقول بأني وجدت أن الطمع هو السر الذي يجعل النفس تهان، فأنا أمت مطامعي فأصبحت لا أتطلع إلى ما عند غيري من الأموال أو من المناصب أو من. ولهذا عرض على الطبري القضاء، ويعني طلب منه أكثر من مرة ومع ذلك رفض هذه القضية، لا يريد يعني منصبا، مع أن القضاء في زمانهم كان منصبا ويعتبر منصبا عاليا، ومع ذلك هو لا يريد، هو يريد أن يعيش مؤمنا عابدا لله، تقيا متفرغا للعلم، محبا لطلابه، مع طلابه يربيهم على العلم كما قال الله سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فهو يعني قصر مطامعه ورأى أن الطمع هي الإشكالية، هو المرض النفسي الذي يجذب بقية الأمراض، فعالجه بقطع هذا المرض وهو الطمع. وهذا درس تربوي لنا، علينا أننا نقطع أنفسنا من الطمع فيما عند الغير، وأننا فقط نريد الله والدار الآخرة. موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله خير مما طلعت عليه الشمس. وانظر في هذا الحديث إلى حقارة الدنيا التي أصبحت موضع صوت في الجنة يساوي الدنيا بكاملها، وهذا يجعل الإنسان يعني لا يتطلع إلى متع هذه الحياة الدنيا ويعتبر أنها متع زائلة. وأنتم انظروا إلى من حولكم، من أعطي المال سنة سنتين 10-20 ثم بعد ذلك أعطاه لوارثه، من أعطي المنصب سنة سنتين ثم بعد ذلك يتقاعد عن عمله أو ينتقل من عمله، وهكذا بقية المتاع سنة وسنتين وثلاثة ثم بعد ذلك ينتقل إلى الدار الآخرة. وهذا يعطي الإنسان دافع على أن الإنسان عليه ألا يطمع أبدا إلا في الأجر وفيما عند الله سبحانه وتعالى، كما هي عادة الأنبياء عليهم السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته الغنائم في ليلة من الليالي ما نام حتى وزع الغنائم مع أنها ذهب. ونحن الإنسان قد تأتي أحيانا صدقات من غيره يطلب منه توزيعها، ومع ذلك يضعها عنده ويتركها عنده حتى يوزعها يعني بالتدريج. النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي أبدا أن يبقى عنده شيء من هذا الأمر، وما غابت الشمس وعنده دينار واحد. ثم بعد ذلك قال: والله لو أن عندي مثل جبل أحد ما تركت منها شيء. هذا يدلك على مقدار الحياة الدنيا في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأنها لا تساوي شيئا أبدا. وعلى هذا ينبغي أن يكون طالب العلم. وشيخنا اليوم الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري أخذ هذا المنهج النبوي الرائع، فقطع طمع نفسه عن كثير مما عند الناس. كذلك أيضا من معالم الطبري التربوية في ترجمته أنه كان ذا همة عالية، وكان لا يعرف الكسل ولا العجز. وأنت إذا تأملت في نصوص الشريعة وجدت أن الشريعة تطلب من الإنسان أن يستعيذ بالله من العجز والكسل، والكسل هو أن يملك الإنسان الأدوات لكن لا يملك الهمة، والعجز أن تكون عنده همة لكن ليس عنده الأدوات والوسائل التي يريد الوصول فيها إلى مبتغاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن نستعيذ بالله من العجز والكسل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في حياته حتى نشيطا، ولهذا حتى في مشيه كان يسرع المشي، وكان كأنما نزل من تل، دليل على سرعته وعلى حيويته صلى الله عليه وسلم. ولما سمع صارخا في أحد الليالي بعض الناس ما خرج من بيته وهو صلى الله عليه وسلم خرج وأخذ فرس أبو طلحة وركبها بلا سرج، ثم بعد ذلك ذهب إليها عليها في ظلمة الليل. هذا يدلك على حيويته وعلى نشاطه وعلى استعداده، هو نشيط في مشيه، نشيط في أخذه، نشيط في تعامله، لا يعرف عجزا ولا كسلا. يأتي صلى الله عليه وسلم وقد أنهكه يوم دعوي طويل، ومع ذلك يأخذ حظه من قيام الليل ويأخذ حظه من الصيام. هذا دليل على الإرادة والعزيمة التي عنده، وعلى دليل على النشاط والجدية. ومن تأمل العبودية لله وجدها تثمر هذا الأمر، تثمر أن يكون الإنسان نشيطا في حياته. الطبري عرف بهذه القضية، يعني عرف بقضية الهمة العالية، ولهذا ما بدأ تأليف التفسير إلا وقد جاوز عمره 60 سنة، وهذا عمر كبير، يعني حتى الذاكرة ما تسعفك. ومع ذلك الطبري أملى هذا التفسير إملاء من حفظه، حتى أن أحد أهل العلم في زمانه لما استعار التفسير ونظر إليه ورآه قال لا يوجد تحت أديم السماء أعلم من ابن جرير الطبري. وفعلا من طالع هذا التفسير وعرف أنه إملاء، وعند الكلمة الواحدة يعني عند كلمة الحمد لله يملي آثار عن مجاهد وعن الضحاك وعن ابن عباس في تفسير كلمة الحمد لله، مع أنها واضحة المعنى، ومع ذلك يسوقها بأسانيدها كاملة. وهذا متى؟ هذا في عمر جاوز 60 سنة. وكذلك أيضا قرئ عليه التفسير بعد انتهائه من إملائه وعمره رحمه الله قرابة 82 سنة، لأنه هو توفي وعمره 86، 82 سنة، ومع ذلك يقرأ عليه التفسير ويصحح ويعدل ويصحح في الأسانيد ويصحح في العبارات. وكذلك أيضا قال لطلابه تنشطون لكتابة التاريخ، فقالوا بكم رحمك الله؟ قال ب30,000 ورقة. قالوا تفنى الأعمار وما استطعنا وما انتهينا من هذا العدد. 30,000 ورقة يريد أن يكتب التاريخ، وكله آثار وأحاديث وأسانيد وأخبار، ويسوق الروايات والغزوات والأحداث بكاملها لا يخرم منها حرفا. وكذلك أيضا لما قال لطلابه أتنشطون لكتابة التفسير قالوا بكم رحمك الله؟ قال ب30,000 ورقة. فقالوا تفنى أعمارنا وما انتهينا، فما زالوا فيه حتى قال إذن ب3,000 ورقة. فقالوا الآن نعم، فقال الله المستعان ماتت الهمم. هذه كلمة عظيمة تدل على أن روحه وهو في عمر 60 تفوق روح الشباب الذين رفضوا أن يكتبوا ذلك العدد من الأوراق. ومع ذلك يعني التفسير الموجود عندنا من تفسير الطبري، هذه الموسوعة التي طبعت في آخر طبعاتها في تحقيق الشيخ التركي في 25 مجلد، المجلد الواحد ما يقل عن 600 صفحة، والآن سيعاد طبعه طباعة التفسير في دار ابن الجوزي تقريبا 10 مجلدات، المجلد الواحد قرابة 1,000 صفحة. هذه الأوراق العظيمة، ومع ذلك يقول الله المستعان ماتت الهمم. نحن أمام رجل عظيم جدا من علماء أهل الإسلام. كذلك أيضا الطبري عرف رحمه الله بعفة لسانه، كما تكلمنا قبل قليل على عفة نفسه، فإنه أيضا عفيف اللسان، وعلى هذا ينبغي أن يكون طالب العلم، يعني لا يلمز أحدا، لا يسب أحدا، لا ينتقص من أحد. إن أعطى عيبا في أحد أعطاه بقدره وأعطاه ناصحا لا قادحا. ولم يعرف عن الطبري أنه كان يتتبع عورات الناس أو عورات أهل العلم وينتقصهم، مع أنه من طبيعته أنه ينتقد الأقوال، وتفسيره مليء بالأقوال ومليء بالانتقادات الموجهة منه هو إلى المفسرين الآخرين، ومع ذلك لا تجد في هذا الانتقاد كلمة جارحة أو حطا من شأن، وإذا جمعت فهي ستكون نادرة. يعني جمعت له أنا في التفسير في 3000 ورقة ما قال كلمة غبي عن خصم له إلا قرابة 5 مرات، يعني 5 مواضع من 3000. هذا يعتبر يعني نزر، ويعتبر شيء قليل جدا جدا، وعلى هذا أهل العلم كانوا عفيفي اللسان، خاصة حينما يتعاملون مع أخ مسلم آخر قد يكون أخطأ في أمر من الأمور. والعجيب أنه أيضا من دروس الطبري هذه العفة في حال الانتقاد لم تجعله لينا مع المخالفين في باب العقيدة، وهو على منهج السلف في قضية أن المخالف في باب العقيدة ينبغي أن يغلظ عليه وينكر، يعني كما في نصوص الشريعة، وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم أغلظ على من خالف في هذا المجال، فأغلظ على الخوارج ودعا عليهم وطلب قتالهم وتمنى قتالهم، وقال ما تحت أديم السماء شر منهم، ولو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك وهو الرحيم العفيف، لكن هذا هو منهج الإسلام. الطبري أخذ هذه الشخصية النبوية، وطبيعي لأنه هو صاحب سنة، وطبقها في حياته، فهو عفيف اللسان عند إخوانه أو عند حتى من يخطئ، ويعلم الطبري أنه مجتهد لكنه أخطأ في هذه القضية، ومع ذلك إذا جاء جانب العقيدة يكون شديدا محذرا من البدعة، شديدا على أهلها. فانظروا مثلا في كلامه في تفسيره حينما يأتي ذكر الخوارج، أو حينما يأتي ذكر القدرية، أو حينما يأتي ذكر الشيعة الذين ينتقصون الصحابة، فإنه يقف موقفا حازما شديدا في هذه القضية. أختم الوقفات هذه من دروس من قصة تأليف التفسير. تفسير الطبري ألفه كما قلنا وعمره فوق 60 سنة، وأيضا استخار قبل تأليفه 3 سنوات، وهذا يعطينا موقف تربوي أن الإنسان حينما يريد أن يقدم عملا من الأعمال عليه أن يطلب الاستخارة، يطلب الاستخارة حتى تطمئن نفسه. وعبد الله بن الزبير لما أراد هدم الكعبة وإعادة بنائها على قواعد إبراهيم كما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرت عائشة أمنا عبد الله بن الزبير بذلك لأنه كان ابن أختها وعائشة أمنا خالته، فأعادها على بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، استخار الله 3 أيام. فالإنسان أمام الأشياء الكبرى عليه أن يستخير، بل من تأمل حديث جابر في الاستخارة يجد أن الاستخارة في الأمر كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر، أي أمر أي أمر، فليصلي ركعتين وليقل في آخره دعاء الاستخارة المعروف. واستمر في تأليفه في تأليف التفسير قرابة 8 سنوات، وهذا يدلك على أن التفسير عند الطبري كان رحلة عمر، عاش معه أحداثه وعاش معه تفاصيل هذا التفسير. والغريب أنه مع أن 8 سنوات طويلة، إلا أنك تفتح أول التفسير وتفتح آخر التفسير فتجد نفس المنهج. صحيح أنه في آخر التفسير بدأ يعني يقل، لكن أيضا لا زال يسرد الأذكار وينتقد ويذكر الأقوال. فإذا فتحت أول التفسير تجد كلام أهل الطبري على الحروف المقطعة، وإذا فتحت آخر التفسير تجد كلام الطبري في خلافه على كلمة الفلق، وإذا هو بنفس النفس، وقد تكون أقل نوعا ما، لكنه بنفس النفس أو بنفس المنهجية أو بنفس التصحيح وبنفس المجال. تدبرات الطبري، فسأذكر لكم مجموعة منها. وبالمناسبة سبق أن درست مادة التدبر لمجموعة من الطالبات، وطلبت منهم أن نجمع تدبرات الطبري، وكان هدفي من هذه القضية أن أبين للدارسين وأن أبين للطلاب، وبالتالي أيضا لزملائي من طلبة العلم ومن المتخصصين بالتفسير، أن الطبري ليس فقط كتاب تفسير، إنما يوجد أيضا فيه تدبرات، والطبري له منهج في التدبرات، وله تدبرات رائعة جدا. فمثلا لما تكلم عن قول الله سبحانه وتعالى وقودها الناس والحجارة، بيّن الطبري، ذكر الطبري سؤالا هنا سؤالا تدبريا، وهو كيف يوقد بالحجارة ونحن نعلم أن الحجارة لا يوقد بها، فبين أجاب على الطبري بأن هذا هو نوع من الحجارة، وهي الحجارة الكبريتية القابلة للاشتعال، وهذا أيضا يدل على سعة معلوماته في معلوماته الحياتية. من ضمن الأسئلة التي أثارها الطبري هو قول الله سبحانه وتعالى طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فكيف يشبه الله شيئا برؤوس الشياطين ورؤوس الشياطين نحن لم نرها، فكيف يشبهه بشيء مع أن عادة التشبيه يكون بشيء معروف؟ فبين قال الطبري فإن قال قائل ما وجه تشبيه طلع هذه الشجرة برؤوس الشياطين في القبح، ولا نعلم ولا علم عندنا بمبلغ قبح رؤوس الشياطين إلى آخر مقال. فأجاب عن ذلك بعدة أجوبة، منها قال أما أحدها أن يكون مثل ذلك برؤوس الشياطين على نحو ما قد جرى به في استعمال المخاطبين، يعني أنهم من لغة العرب أنهم إذا أرادوا تقبيح شيء شبهوه بالشيطان وإن لم يروه، ومن لغة العرب أنهم إذا رأوا نعيما شبهوه بالجنة وإن لم يروها، وإذا رأوا جمالا شبهوه بالملائكة وإن لم يروها. وليس هذا فقط عادة العرب، بل يبدو أنها عادة بني آدم عموما. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن نسوة يوسف لما وضعت لهن المرأة متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينة، فلما رأينا يوسف قلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، فالطبيعي أنهن ما رأينا الملك ومع ذلك شبهنا جماله بالملك. فهناك يعني عادة في الخطاب، والقرآن يأتي على عادة العرب في خطابها. وذكر احتمالا آخر أن هذا التشبيه يحتمل أن يكون المقصود به كأن رؤوس الشياطين التي هي الحيات، والحية هي أقرب الحيوانات للشيطان، وكثيرا ما يتمثل الشيطان بالحية، وكثيرا ما تعبر الحية بالشيطان، وبينهما علاقة، والعرب تسمي الحية شيطانا وتسمي رأسها رأس شيطان، فقد يكون أيضا من هذا البال. وذكر احتمالا ثالثا وهو أن قد يكون هذا يعني النبات عند العرب كان مشهورا بتسميته شيطانا، فالله ذكر لقريش في ذلك الزمن أن رؤوسها مثل رؤوس الشياطين التي هو النبت الذي تعرفونه وتصفونه أنتم بأنه رؤوس الشياطين من قبحها. وهذا احتمال يعني لا شك أنه ضعيف، لأن القرآن ليس فقط خاص بقريش وإنما لعموم الناس، فيبدو والله أعلم أن الجواب القريب أن القرآن جاء على عادة المخاطبين في التشبيه. كذلك أيضا لما ذكر قول الله سبحانه وتعالى خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، ذكر الطبري خش عن أبصارهم، مع أننا نعلم أن الخشوع إذا جاء للجوارح هو فقط ليس للأبصار إنما لجميع البدن، والخشوع أصلا عمل القلبي تظهر آثاره على البدن عامة، حتى على اللسان وتظهر على الوجه وتظهر على بقية البدن، فلماذا خصت الآية الخشوع بالأبصار؟ وهذا سؤال تدبري، لأن مفتاح التدبر أن يثير الإنسان أسئلة على ما يقرأه من الآيات، أسئلة المقصود فيها أن يعمل ذهنه في التفكير في هذه الآية وليس في التشكيك في هذه الآية، ونحن قد ذكرنا الفرق قبل ذلك سابقا. فيجيب الطبري بأن الذلة أكثر ما تكون ظاهرة هي في البصر، ولهذا أنت ترى الإنسان حينما يكون ذليلا يغض بصره مباشرة، قد لا يلتفت عنك يعني لا يعرض بوجهه عنك، لكنه يغض بصره لأن البصر هو الآلة أو الأداة أو الجارحة التي تظهر عليها آثار الذلة، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن أبصارهم خاشعة وأن الذل الموجودة في قلوبهم قد خرج على جوارحهم و أخذت العين أكبر قدر منه، لأنها هي الجارحة التي تظهر فيها وعليها آثار الذل. أيضا كذلك من ضمن تدبرات الطبري ذكر تدبرا في سورة الحاقة في قول الله سبحانه وتعالى: فالرجل الذي أخذ كتابه باليمين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم والدين منهم، يقول: ها أمقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية. فالطبري شد انتباهه كلمة راضية، يعني ما السر في قول راضية ولم تأتي مرضية؟ يعني المفترض أن نصف في لغة العرب أن نصف العيشة بأنها مرضية وليست راضية، لأن العيشة لا ينسب لها رضا، الرضا هي للكائن الحي الذي لديه حس، فكيف تقول بأن العيشة راضية؟ المفترض أن تكون العيشة أو سياق الكلام أن يكون العيشة مرضية، لكن الطبري بيّن بلاغة القرآن في هذه القضية وذكر بأن هذا على هذا غاية ما يكون في المدح، أن ولهذا يقول: لأن ذلك مدح للعيشة، والعرب تفعل ذلك في المدح والذم، فتقول: هذا ليل نائم وسر كاتم وماء دافق، مع أنه مدفوق والسر مكتوم، ويوجهون الفعل إليه وهو في الأصل مفعول، وسبب في ذلك مبالغة في المدح، والعرب إذا بالغت في المدح تغير حتى الصيغة فتنقلها إلى صيغة اسم فاعل، ولهذا قال الله: في عيشة راضية، وهذا أكبر ما يكون من صيغ المبالغة أننا نأتي باسم الفاعل للكلمة. وأسماء الله سبحانه وتعالى لأنها عظيمة ولأنها جليلة ولأن فيها القدر العظيم جدا من المدح، يوجد منها مجموعة من أسماء الله على وزن فاعل، مثل اسم الله قادر، ومثل اسم الله قاهر، ومثل اسم الله غافر، ومثل اسم الله عالم، هذه كلها على جاءت على صيغة اسم فاعل، لأن هذه الصيغة هي من أعلى الصيغ التي تدل على اشتمال الموصوف بهذه الصفة. وكذلك هنا في عيشة الراضية، يعني أنها بلغت من الرضا والجمال والسرور والنعيم والحبور الشيء العظيم جدا جدا، هذا يعرفه العربي من وصف كلمة راضية وأنها جاءت على اسم فاعل. رحم الله الإمام الطبري وغفر الله له ونفعنا الله بعلومه وجزاكم الله خيرا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.